بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فكما كان الموعد عنوان هذه المحاضرة وهذا الدرس إضاءات للسالك في معرفة مهمات في سيرة الإمام مالك. طويل العنوان، إضاءات للسالك في معرفة مهمات في سيرة الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام معروف، ومن أصعب المهمات تعريف المعروفات، فإن الإنسان يحار ويحتار فيما يجمع وفيما يذر، وهو كما قال عنه ذهبي الإسلام، قال: هو شيخ الإسلام وحجة في الأمة بلا ملام، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك، ومالك هذا الذي هو جده يكنى بأبي عامر، وهو مشهور بكنيته الأصبحي نسبة إلى أصبح، وهي بطن من بطون القبائل اليمنية المعروفة القحطانية. جده مالك الذي اشتهر بأبي عامر هو الذي هاجر إلى المدينة من اليمن، وسبب الهجرة قيل فيه إنه ظلم من بعض الولاة في اليمن، فلم يجد سوى أن هاجر إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد سعة ووسعة، وقد كان الأمر كذلك. فجده لما هاجر إلى المدينة سكن بقرب أناس من رهط طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وتزوج منهم وزوجوه، ولذلك يقال لهم أيضا التيميين، يعني ولاء، فقد والى جده أخا عثمان بن طلحة بن عبيد الله موالاة الحلف، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل الموالاة، أعني موالاة الحلف، جائزة في الإسلام أو هي ممتنعة. الإمام مالك، وأي إمام ينبغي ذكر تراجمهم ومعرفة أنسابهم، لأننا إذا تأملنا في علماء أهل البدع والضلال نجد أن رؤوسهم وأن مخابي الشر منهم إنما كانوا من أناس لا يعرفون نسبا ولا يعرفون علما، فهما أمران: النسب يمنع الإنسان من الإفراط ومن التعدي استحياء من نسبه، والعلم يجعل الإنسان مقيدا بأمر الله ورسوله. فإذا بزغ رجل ممن لا نسب له ولا علم فتكلم في دين الله عز وجل فإنه يأتي بالعجائب. ولهذا ينبغي حينما تأخذ العلم أن تسأل عمن تأخذ عنه العلم، هل هو معروف بنسبه وعلمه أم لا، وربما يكون مولى من الموالي عالما من علماء الإسلام كمجاهد بن جبر المكي، وذلك لا يضر ما دام أنه مشهور بالعلم مثنى عليه من أهل العلم. وأما أمه فهي عالية بنت شريك الأزدية، والأزد أيضا قبيلة من القبائل القحطانية اليمنية. وأرجح الروايات على أن إمامنا من هو؟ زين، رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولد سنة 93 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى لا تنسى تقول: وهي سنة وفاة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. طبعا لا يظن النظان أن أنس بن مالك هو والد الإمام مالك أبدا، فأنس بن مالك أنصاري، ومالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر بن عمر بن الحارث أصبحي. وفرق، فإن كان نسب الأوس والخزرج لا ريب أنهم يرجعون إلى قحطان من قبائل اليمن، ولكنهم يلتقون جدا بعيد مع الأصبحيين، وهم أيضا من حمير. ولد الإمام مالك في سنة 93 على أرجح الأقوال. مما يهمنا أن نعرف في تراجم الأئمة كيف كان أهل هذا البيت. فبيت الإمام مالك رحمهم الله تعالى بيت علم، كما يقال في بيت الإمام ابن سيرين بيت علم، فقد كان والده سيرين مشهورا بالرواية، وأنس بن سيرين مشهور بالرواية، ومحمد بن سيرين مشهور بالرواية والدراية، وهكذا. فبعض البيوتات بيوتات علم وبيوتات خير، أما بيت الإمام مالك فإنه مشهور بالعلم مخصوص بالرواية. ومن أشهر، أنا أدري أني أنا أسرد بسرعة لعل بعضكم لا يستطيع أن يكتب، لكن ماذا أفعل؟ يعني ما في شيء يهدي السرعة يعني. ها؟ الإعادة؟ زين، هذا عيسى جابنا حيلة. بيت الإمام مالك بيت علم، وجده الذي هو أبو عامر كنية ومالك اسما، مالك بن أبي عامر، لما قدم المدينة اشتغل مع التجارة بالرواية، فصار يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح يروي. فانصرف كثيرون من أهل بيت الإمام إلى رواية الحديث وآثار الصحابة وتتبع فتاويهم. حتى عد بعض أهل العلم جد الإمام مالك من كبار التابعين، لأنه لما قدم سنة 93 لما قدم في خلافة عمر إلى المدينة، أو في خلافة عثمان، أدرك كثيرا من الصحابة فتعلم العلم والأثر عنهم، فعرف جده بأنه من كبار التابعين، لأنه روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله. وذكر الحافظ ابن حجر، وهذه فائدة لطالب العلم، أن من يروي عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، من يروي عن أحد الخلفاء الأربعة فهو يعد من كبار التابعين. هذه لا شك منزلة عظيمة، كون الإنسان يدرك أحد الخلفاء الراشدين ويروي عن بعض المبشرين بالجنة، ولا سيما الخلفاء الراشدين منهم. فكان قد روى جده مالك عن هؤلاء وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وعرف مالك الجد بالرواية، فقد روى عنه بنوه أنس وهو والد الإمام مالك، ونافع أيضا أخو أنس المكنى بأبي سهيل، وكان أبو سهيل هذا أكثرهم عناية بالرواية، ولذلك عد أبو سهيل هذا الذي يكنى بأبي سهيل واسمه نافع ابن مالك، عد من صغار شيوخ الزهري، عد من صغار شيوخ الزهري حتى إنه توفي بعد الزهري، ومن كبار شيوخ الإمام مالك الإمام ابن شهاب الزهري، والإمام ابن شهاب الزهري واسمه محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا الرجل قال عنه بعض أهل العلم حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. ها هذا يعني إيش يعني في اصطلاحنا اليوم؟ يعني مكتبة الشاملة، حديث ما تلقاه في مكتبة الشاملة مو بحديث، صحيح ولا لا؟ ذلك لأن الإمام ابن شهاب رحمه الله طاف البلدان كلها، فما ترك حديثا حجازيا ولا شاميا ولا عراقيا ولا مصريا إلا وقد جمع. وكان من حفظه، دخلنا من سيرة إمام لسيرة إمام، طيب نتركه. إذن أبو سهيل عم الإمام مالك كان من شيوخ، من صغار شيوخ الإمام ابن شهاب الزهري. إذن أبو سهيل نافع وأويس والربيع والنضر أولاد أبي عامر كلهم كانوا رواة للحديث والآثار والفتاوى المروية عن الصحابة، ولهم ذكر في السنن والمسانيد، ولهم ذكر في السنن والمسانيد، لكن ذكرهم في السنن والمسانيد مع التوثيق لهم لا مع التضعيف. لماذا قلت هذا؟ لأنه أثر عن بعضهم أنه قال ليتني ذكرت في كتابي فلان ولو من الضعفاء. هذا ليس بمنقبة، المنقبة أن يذكر الإنسان في مكان مع التوثيق ومع التعديل، هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو البيت الذي تحدثنا عنه، فكيف نتوقع تربية الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ التربية يا إخواني وأبنائي مبناه على أربعة أمور. إذا أردتم أن تربوا أبنائكم فعليكم بالاهتمام بهذه الأمور الأربعة. الأمر الأول إيجاد البيئة العظيمة العلمية النافعة، وقد كان للإمام مالك الحظ الأوفر من هذا الأمر، فإنه تربى ونشأ في المدينة. إذن إذا أردنا تربية صالحة لابد من إيجاد بيئة صالحة، ولهذا كان يقول أحمد شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ذلك لأن الأم هي أساس البيئة المنزلية، فهي التي تكون موجودة في أكثر الأوقات مع الأولاد، هذا في زمانهم، وأما في زماننا فالمرأة قد تكون خراجة ولاجة، خصوصا إذا لم تكن متدينة متقية لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني في إيجادنا للتربية الصحيحة أن ننظر إلى أهل هذا البيت، فإن الشوك لا يجنى منه ورد، فإن الشوك لا يجنى منه الثمر، وإنما الثمر يكون ممن زرع حبة وممن زرع ثمرة. وأما إذا كان أهل البيت بالدف ضاربين فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ألفاظ بذيئة، نيات سيئة، أفعال شنيعة، لأن أهل البيت لم يكونوا على أهل تقى وصلاح. ولهذا قل ما تجد أهل بيت على غير صلاح تجد فيهم صالحين أو مصلحين. الأمر الثالث هو الأقران، أن توجد لابنك قرينا صالحا أو قرناء صالحين. ولذلك إذا كان عندك الولد الأول اهتممت به كثيرا، فتجد بعد ذلك أن التربية سهلة عليك ويسيرا. اهتم بالأول فإنه يسحب من بعده اهتماما بليغا. الأمر الرابع الاهتمام بالشيوخ والمعلمين والمدرسين، فإن الولد إذا ما ذهب إلى المدرسة ووجد المدرس قدوة ووجد المدرس مربيا فإنه يتربى ويقتدي. ولهذا إذا نظرنا في واقع الأمة ونجد الضحالة في العلم، فإن سببه راجع إلى نقصان أحد هذه الأمور الأربعة، أو إلى فقدان أحد هذه الأمور، أو أكثر من أمر. أما إمام دار الهجرة فنشأ في بيئة المدينة، ونشأ في بيت علمي، ونشأ مع قرناء يتسارعون في الرواية والدراية، ونشأ على أيدي شيوخ أحدهم كأنه جبل أشم في العلم والحلم والخلق والأخلاق. فماذا نتوقع إذن ممن هذا جيله؟ ولهذا كثر العلماء في زمن الإمام مالك، لأن البيئة كانت هكذا. فنشأ الإمام في بيت كان يتجه إلى العلم ورواية الحديث، فأبوه إن لم يبلغ شأن جده ومكانة جده في الرواية إلا أنه كان من الرواة، وعمه أبو سهيل كما ذكرنا كان شيخا للزهري، وهذا فخر عظيم. وأما إخوان الإمام مالك فكان أخوه الذي يكبره سنا النظر يطلب الحديث قبله، فلما صار الإمام مالك يطلب الحديث كانوا يقولون من هذا، فيقولون هذا أخو النظر، أخو النظر بن أنس بن مالك. فلما طلب الإمام مالك الحديث وبزغ فجره ولاح شعاعه وظهر علمه صار يقال للنظر من هذا، فيقولون هذا أخو مالك. وصدق الشاعر حينما قال ليس الفتى من يقول هذا أبي، إنما الفتى من قال أنا ذا. لا تكن إيش عظاميا وكن عصاميا. الإمام مالك رحمه الله لما كان في هذه البيئة نشأ على السلم التعليمي الصحيح. ما هو السلم التعليمي في زمن الإمام مالك؟ طبعا حتى تكونوا على وضوح وبينة من الواقع الذي كانوا عليه، لا بد أن ندرك أنهم ما كانوا بحاجة إلى دراسة للنحو والصرف والبلاغة، فإن هذه أشياء كانوا يرتضعونها مع ألبان أمهاتهم، مو مع لبن نيدو. نيدو ما فيه لا نحو ولا صرف، فيه بقر هولندي. فكانوا ليسوا بحاجة إلى أن يتعلموا لا النحو ولا الصرف ولا البلاغة، لأنهم عاشوا في بيئة قوامها التحدث بالبلاغة والفصاحة، قوامها التحدث بالكلام من غير ما لحن. إذن ما داموا ليسوا بحاجة إلى آلات العلم، فكانوا بحاجة إلى أمر آخر: حفظ القرآن ومدارسته، ثم جمع الروايات لأنها ما كانت مجموعة، وحفظ الأحاديث ومعرفة فتاوى العلماء لا سيما الصحابة الأجلة. إذن طالب العلم في زمانهم كان يهتم بثلاثة أمور: الأمر الأول حفظ القرآن حفظا بمعنى أنه يستظهره صدرا، وحفظا بمعنى أنه يفقهه معنى. ولذلك كانوا لا يروون للرجل الحديث حتى يكون حافظا للقرآن. إذا جاء أحد إلى حلق المحدثين يسألونه: هل حفظت القرآن؟ إذا قال نعم أذن له بالجلوس، وإذا قال لا لم يأذن له بالجلوس. فحفظ الإمام مالك رحمه الله القرآن وهو صغير، ثم اتجه إلى الرواية ولما يبلغ العاشرة إلى جمع روايات الحديث، ولم يبلغ العاشرة. سبحان الله. نحن حينما ننظر إلى سيرة الإمام مالك رحمه الله لا ننسى أنه بعد حفظه للقرآن الكريم اتجه إلى الرواية، لا ننسى أنه كان لأمه الدور الأكبر في هذا التوجه، وقد نقل لنا كتب التاريخ والسير أن الإمام مالك رحمه الله لما استأذن من والده أن يذهب إلى حلق العلم كانت أمه تجمله وتطيبه، مثل اليوم والأمهات يهتمون بتطيب وتجميل الولد لا راح المدرسة، لكن لما يجي المسجد حتى لو يجي بثياب النوم ما عندهم مانع، الأمر معكوس. لا، والدة الإمام مالك كانت تهتم بمظهر الإمام مالك، وكانت تطيبه وتلبسه أحسن الثياب، بل حتى إنها هي التي كانت تعمم الإمام مالك ثم تقول له: اذهب فاكتب الآن يا بني. ليس هذا فحسب، بل لكثرة المعلمين والمحدثين والمشايخ في المدينة النبوية كانت أمه توجهه إلى من يتجه وعمن يطلب العلم. فقد جاء في كتب التاريخ أنها كانت تقول له: اذهب إلى ربيعة الرأي، مشهور بربيعة الرأي، واسمه ربيعة بن عبد الرحمن ابن فروخ، قال: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وكان حلق العلم في المدينة كانت كثيرة، لكن حلقة الإمام ربيعة كانت من أعظم الحلقات العلمية التي كانت تجمع بين الرواية والدراية. فصار الإمام مالك رحمه الله يجلس إلى حلقة ربيعة، حتى قال بعض معاصريه من أقرانه: رأيت مالكا في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف. يعني ولد صغير مثلك، ولد صغير في أذنه شنف شيء يعلق على أذان الصبيان الذكور من عادات أهل اليمن قديما، فهذا دليل على أنه كان صغير ما كان يدرك بعض الأشياء. فصار الإمام مالك رحمه الله كنحلة بلا ملل ينتقل من زهرة إلى دوحة إلى واحة حتى جمع علم المدينة كلها. ولهذا من نظر إلى علم الإمام مالك يدرك أنه ما فاته شيء من علم المدينة، إنما فاته العلم الذي لم يكن بالمدينة، وهو إما نادر وإما قليل. ومما يؤكد لنا هذا ثلاثة أمور أنه لم يفته شيء. الأمر الأول اعتماد أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمك الله في الصحيح في جعل جل مرويات مالك بالسند المتصل في الموطأ، جعلها في صحيحه. هذا الأمر الأول، الدليل الأول. الدليل الأول أن الإمام البخاري جعل كل روايات أهل المدينة من طريق الإمام مالك في صحيحه، وهكذا فعل الإمام مسلم من طريق يحيى النيسابوري عن مالك، روى حديث مالك وأكثر عنه. ومن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي روى عن مالك، ومن طريق شيوخ آخر. ثم إن الإمام أحمد الإمام المبجل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة جعل جل روايات الموطأ في مسنده، سواء من طريق مالك أو من غير طريق مالك. فهذه الأمور الثلاثة تدلنا على عظيم عناية الإمام مالك في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان له في صباه الاهتمام البليغ بفتاوى الصحابة والتابعين، وكان كثير الاستشهاد بأن هذا ليس عليه العمل في المدينة، أو بأن هذا ليس عليه العمل في ليس عليه الفتوى في المدينة. وهذه فائدة لطالب العلم لا بد أن تسطرها، اكتبها، راح أقولها بشويش. إذا اختلف الناس فعليك بفتاوى علماء عصرك الذين شهدت لهم الأمة بالقبول، فإن العلم لا يخرج عنهم. إذا اختلف الناس فعليك بفتاوى أهل العلم في زمانك ممن عرفوا بالرواية والدراية، فإن العلم لا يخرج عن فتاويهم. الإمام مالك رحمه الله كغيره من أهل العلم، كم سنة لازم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ سؤال غريب، ها؟ 23 سنة، 23 سنة أو 23 عاما لازم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، اتبع الوحي. كم سنة لازم الصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنين قبل النبوة وبعد النبوة. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يكون طالب علم هو يأخذ من كل العلماء، ولكن لا بد أن يلازم شيخا واحدا يحوي علمه كله، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث، أقله كما قال بعض أهل العلم 5 سنوات، وقال بعضهم 10 سنوات. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يبين ملازمته لشيخه، قال: جالست ابن هرمز 13 سنة في علم لم أبثه لأحد من الناس. كم سنة؟ 13 سنة لازم ابن هرمز. وهذا بحث عليكم حتى ما تخرج من الدرس وخلاص تبحث من ابن هرمز هذا، هل هو الأعرج أو غيره، ومن يأتي لنا بذكر اسمه صحيحا مع الدليل فله جائزة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وكان، يعني شيخ ابن هرمز، وكان من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء وبما اختلف فيه الناس. سبحان الله، اختلاف العلم باختلاف الناس علم، العلم باختلاف الناس علم، لأن العلم إما علم بالمجمع عليه وإما علم بالمختلف فيه، فكونك تدرك المجمع عليه وتدرك المختلف فيه فهذا في حد ذاته تعني نوع إحاطة بالعلم، فإن طالب العلم إنما يخطئ إذا جعل المسألة الإجماعية خلافية أو العكس، ويصيب إذا جعل كلا في محله وموضعه. إذن إمامنا لازم شيخه ابن هرمز 13 سنة، فكم اليوم من مستعجل متعجل ماش في العلم صاحب شبر يريد أن يفتي، لا يعرف الفرق بين الضب والنون ويفتي، لا يعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ ويفتي، لا يعرف المتقدم من المتأخر ويفتي، بل أصبح اليوم الدين من أرخص الأمور الكل يفتي فيه، حتى ميكانيك السيارات يفتي في الدين، مذيع التلفزيون والراديو يفتي في الدين، الكاتب يفتي في الدين، وكأن الدين لكل أحد، مع أن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. المسألة ما هي مسألة أنا أقرأ وخلاص، إذا ما دمت قارئا فأنت عالم، ليس الأمر كذلك. وأنتم يا طلبة العلم اجعلوا أمام أعينكم ملازمة لأحد ما من المشايخ وطلبة العلم المعروفين، تجعل في نفسك، في قرارات نفسك، أنك تلازم فلانا 10 سنوات، وإذا ما خرجت بعلم بعد ذلك فتدرك أن قولي هذا خطأ، وأن ما كان يسير عليه السلف خطأ، ولا يمكن أن يكون الخطأ في ما سار عليه السلف، إنما الخطأ يرد على نياتنا وعلى أعمالنا. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا للعلم، وأن يخلصنا للعلم، وأن يشغلنا بالعلم، وأن يجعل همنا وغمنا العلم والعمل به. جد الإمام مالك في طلب العلم حتى فاق أقرانه، فلما فاق أقرانه قال له شيوخه اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث. وقد اختلف العلماء في سبب جلوس الإمام مالك للتعليم، فنقل بعضهم أنه اختلف مع شيخه ربيعة في مسألة من المسائل، فأغلظ فيه شيخه القول له، وكان الإمام مالك جم الأدب، وإن أغلظ له شيخه ما كان ليرد عليه، حتى إنهم نقلوا عن ربيعة الرأي أنه قال للإمام مالك رحمه الله لما صارت المسألة، قال: إني أقول فيه قولا لا تعلم فيه ما أقول ولا تفهم فيه ما أقول، وشن عليه القول مع أنه هو هو، فذهب وجلس للعلم. الإمام مالك ما جاءه العلم كما يقول بعض الناس اليوم، طريق العلم ليس مفروشا بالورود، لأن العلم أثقل شيء على النفس، وهو أفضل شيء يعطيه الله للعبد. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. الله جل وعلا يعطي المناصب لمن يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما العلم النقي المخلص من شوائب القيل والقال، علم الكتاب والسنة، لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يحب، لكن لا بد أن تجتهد. يقول الإمام مالك رحمه الله: قد كان نافع، تعرفون نافع مولى ابن عمر، راوية الإمام ابن عمر، ومالك قد أكثر عن نافع مع أنه كان صغير السن، يقول: إن نافعا قد عمي في آخر عمره، فكان يذهب ويقف في ظل شجرة في حر الصيف حتى يخرج نافع فيأخذ بيده ليوصله إلى المسجد فيحدثه في الطريق، جد واجتهاد. في يوم العيد ينشغل الناس بالفرح، يقول الإمام مالك عن نفسه: فقلت في نفسي إن هذا اليوم لا يأتي ابن شهاب أحد، فيذهب إلى بيته ويستحي أن يضرب الباب. يقول: فسمعته يقول لأمته: انظر من عند الباب. فجاءت ونظرت فقالت: مولاك الأشقر، يعني به مالكا، تعني به مالكا. فقال: أدخليه. فأدخلته، فلما دخل قال: قربي الطعام. قال: ما جئت للطعام وليس لي حاجة إلى الطعام في يوم العيد. قال: ما حاجتك؟ قال: تحدثني بأربعين حديثا في يوم العيد. هذا العلم، هذا الاجتهاد في العلم. قال: فحدثني أربعين حديثا، فقلت: زدني. قال: ويحك، إن حفظت ما قلته فأنت أنت. قال: فقلت له: قد حفظته. قال: فأعطني ألواحك. فأخذ مني الألواح فسردت عليه فما أخطأ في شيء مما قاله. فقال له شيخه الكبير السن، وهذا من صغار تلامذتي كما ذكرت لكم، قال له كلمة عظيمة، قال: قم فأنت من أوعية العلم. هذا في زمن ابن شهاب يقول عن الإمام مالك: أنت من أوعية العلم. وقال أيضا: إنك لنعم المستودع للعلم. الله أكبر، هذا شيء عظيم، ولهذا استحق الإمام مالك رحمه الله أن يجلس للتدريس وللدرس. جلس الإمام مالك للتدريس والدرس في سن على التحديد يقارب الأربعين، يعني منذ أن كان عمره 7 سنوات حفظ القرآن، ثم مع العاشرة طلب الحديث وجاء لازم العلماء، وجلس للتحديث بعد ما نضج وكمل، إما قبل الأربعين أو أثناء الأربعين، ليس هناك شيء دليل أكيد، ولكن مقارب الزمن أن جلوسه للعلم كان يعني في حياة ربيعة، وربيعة توفي عام 36 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الإمام مالك 43. فإذا فرضنا أن الخلاف الذي وقع بينه وبين شيخه في المسألة كان قبل 3 سنوات، يكون قد جلس وعمره 40 للتحديث. أما صفات الإمام مالك رحمه الله تعالى، فصفاته الخلقية عظيمة وكثيرة، والله سبحانه وتعالى يرفع العالم بعلمه ما حلمه. وهذه كلمة أقولها وهي منقولة عن بعض الناس، أن العالم إذا لم يعمل بعلمه فهو كالشجر بيش بلا ثمر، والعالم إذا لم يكن له أخلاق فهو كالشجر بلا أوراق. فهل يا ترون أحد يستظل تحت هذه الشجرة التي لا ورق لها إلا أن يكون مضطرا؟ أنت بسيارتك تريد أن تستظل تحت شجرة مورقة أو تحت شجرة غير مورقة؟ ها؟ مورقة. فلا ريب أن الإمام مالك رحمه الله قد كان له النصيب الأوفر من الصفات العالية التي من أجلها رفعه الله تبارك وتعالى، وإلا فكم من عالم في زمانه مثله. ترى شخصين يصليان، وبين صلاة هذا وهذا كما بين الفرقدين، وترى شخصين عالمين كبيرين، وأحدهما له منزلة في قلوب الناس، والآخر له نفرة في قلوب الناس، والمرجع في ذلك لأعمال ترجع إلى قلب الإنسان. فالله تبارك وتعالى يرفع شأن المخلصين. ولهذا لما وضع الإمام مالك الموطأ وضع أقرانه موطئات، فقيل له: يا أبا عبد الله، إن فلانا وفلانا قد ألفوا موطئات، يعني مثلك، ألفوا كتب. فقال الإمام مالك رحمه الله: ما كان لله دام واتصل، أو كلمة نحوها. فلا نعرف شيئا من هذه الموطئات إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى مع القوة العقلية الواعية ذا جلد وصبر ومثابرة، فكان يغالب كل المعوقات التي تقف في سبيل طلبه للعلم ونشره للعلم. عالج شظف العيش وهو يشدو في طلبه، وعالج حدة الشيوخ، وصبر على حر الهجيرة كما صبر على قارس البرد. ومن عجائب ما نقل في ترجمته أنه باع الخشب الذي كان على سقف بيته، لأنه لم يجد ما يقيت به أهله، فباع الخشب الموجود على سقف بيته، وصار بيته بلا سقف حتى لا ينشغل عن العلم. قد كان رحمه الله يتكسب بأنه كان أعطى بعض المال لأخيه، وكان أخوه تاجرا يبتاع البزة والحرير. وكان من صفاته العظيمة أنه يحب أن يأكل من تجارته، وكان لا يقبل عطايا الإخوان، عطايا زملائه وأقرانه كان لا يقبل، ويقبل عطايا السلطان. فقيل له مرة في ذلك، فقال: إن عطايا السلطان لا منة فيها، ونسد بها حاجة إخواننا، وأما عطايا الإخوان ففيها المنن. وهذا كلام أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان الإمام مالك رحمه الله يبغض الفتاوى الشاذة، فكان لا يفتي إلا بما هو معروف مدرك، حتى كان يقول رحمه الله، أسجل هذه العبارة فإنها عظيمة المنفعة لطالب العلم، كان يقول رحمه الله: خير الأمور ما كان ضاحيا، خير الأمور ما كان ضاحيا نيرا. ضاحيا يعني واضح، مثل الضحى، مثل الشمس في وقت الضحى. خير الأمور ما كان ضاحيا نيرا، وإن كنت في أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي هو أوثق. وإن كنت في أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي هو أوثق. قال ابن عبد الحكم: كان مالك رحمه الله إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر، فينصرف ويتردد فيها، فكان لا يستعجل في الفتوى. فقال: فقلنا له في ذلك، يعني لماذا لا تجيب مباشرة وأنت العالم وأنت أنت؟ قال: فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم، وأي يوم، يعني خاف أن أسأل يوم القيامة، كما قال بعض السلف: إن المفتين ربما يكون أحدهم جسرا على جهنم يعبر الناس عليه وهو الذي يلاقي الحر والقر، نسأل الله السلامة والعافية. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شيئا من العلم خفيفا. بعض الناس اليوم إذا جاك قال: عندي مسألة بسيطة، ترى بسيطة، يقول لك. جاء رجل الإمام مالك فقال: إن عندي مسألة خفيفة، فغضب الإمام مالك وقال: ليس في العلم خفيف، فإن الله جل وعلا يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: العلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وكان رحمه الله من ورعه لا يقول هذا حرام وهذا حلال على طريقة السلف الأولين، إلا إذا كان في المسألة نص صريح، وإنما كان يقول: أكره هذا. ولذلك تجدون في الروايات أصحابي عنه: وكان مالك يكره ذلك. فيظن من لا يعرف اصطلاح الإمام أن مقصوده كراهة التنزيه، ليس الأمر كذلك، إنما يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم إذا لم يكن تكن المسألة ظاهرة، فيقولون: أكره ذلك، نكره ذلك، كره ذلك، أو أكره ذلك، ونحو ذلك من العبارات. وهذا يدل على شدة ورعهم وخوفهم من التوقيع عن الله رب العالمين. فالفتوى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المفتي إنما يوقع عن الله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون على خطر، وأن يحس بهذا الخطر، وأن يدرك هذا الخطر. أنت الآن توقع عن أخوك، ليش؟ ما عندك توكيل. سبحان الله، ما عندك توكيل وما توقع عن أخيك، وتخاف من التبعات التي يترتب على ذلك، فكيف بالفتوى عن الله ورسوله؟ الأمر عظيم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا جلست إلى شيخ ينبغي أن يعلمك أن تقول: لا أدري، فإنه إذا لم يعلمك لا أدري فأنت لا تتعلم. ينبغي الإنسان أن يتعلم لا أدري. كان من صفاته رحمه الله تعالى أنه كان مبغضا للجدل، كان لا يحب أن يناظر ولا أن يجادل، وهذا شأن علماء السلف رحمهم الله تعالى. جاء إليه رجل فقال: إني أريد أن أجادلك. فقال له الإمام رحمه الله: رأيت إن جادلتني فغلبتك قال أتبعك. قال رأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني. قال رأيت إن جاءنا شخص أجدل منا؟ قال نتبعه. فقال له الإمام مالك: يا هذا، إن الله قد بعث محمدا على دين مستقيم، وإني أراك كل يوم تتقلب في دين، اذهب فلست على شك من ديني. فما ناظره. وكان رحمه الله عظيم الزجر للبدع، عظيم الكراهية للمحدثة، وكان شديد الاتباع للأثر. فكان إذا لم يرى عمل الصحابة والتابعين وأبنائهم على الأمر يفر منه فرارا شديدا. جاء إليه رجل فقال: يا إمام، إني أريد أن أعتمر منها هنا، أن أحرم منها هنا، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام رحمه الله: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أحرم من ذي الحليفة. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم منها هنا. فقال له الإمام مالك رحمه الله: أنت وشأنك فلن تأتي بخير مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول رحمه الله كلمته المشهورة المعروفة العظيمة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. نحفظ هذه الكلمة العظيمة. أما صفاته الخلقية فقد جاء في ترجمة أنه كان رجلا طويلا جسيما عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية، شديد بياض اللون مائلا إلى الأشقر، وكان واسع العين أزرق العينين، حسن الصورة أشم الأنف، عظيم اللحية تبلغ صدره، وكان في رأسه صلعة كشأن الإمام علي رضي الله عنه، ذات سعة وطول، وكان يأخذ أطراف شاربه، يعني مما يلي الشفة، ولا يحلقه ولا يحلقه، وكان يرى الحلق اللحية مثلة، أحسنت، وكان يرى حلق الشارب مثلة، وكان يترك لشاربه سبلتين، سبلة منها هنا وسبلة منها هنا، للأثر الوارد عن عمر أنه كان يفتل شاربه. هذا وصف الإمام مالك رحمه الله الخلقي. أما محنته رحمه الله تعالى فهناك روايات كثيرة في سبب هذه المحنة. فبعضهم قال: لأجل أنه كان على منهج عامة أهل السنة والجماعة يقدم عثمان على علي في الفضل كتقديمه في الخلافة، فوشى الطالبيون إلى بني العباس فضرب لذلك. وقيل إنما كان ضربه لأنه رفض تولي القضاء، وقيل إن ضربه كان بسبب وشاية بعض أقرانه الذين حسدوه فيما بلغ من المرتبة العلمية إلى الولاء. وقيل إن سبب ضربه أنه كان لا يرى بما كان عليه العمل من الخلفاء، حيث كانوا يحلفون الناس بالطلاق، فكان يفتي رحمه الله بأن طلاق المكره لا يقع، وأنه ليس على مكره يمين. هذا كله لا يهم ماذا كان السبب ولماذا ضرب الإمام. الذي يهمنا في هذه المحنة ثلاثة أمور: الأمر الأول أن ندرك أن طالب العلم وأن العالم لا بد أن يكون له أقران، كما له أقران يحسنون إليه فيكون له أقران يسيئون إليه وينقلون عنه الأخبار التي لم يقل ويشون به، إما عند الولاة زورا وبهتانا، وإما عند مشايخه حتى يقعوا فيه، فيكون طالب العلم على دراية بأن المحنة أمر واقع لا سيما من الأقران. الأمر الثاني أن نتأسى بهذا الإمام، فكيف كان موقفه في هذه المحنة؟ ضرب رحمه الله وسجن حتى كان من شدة الضرب أنه لما جروه خلعت يده اليمنى واليسرى، فكان إذا أراد أن يرفع يده لا يستطيع أن يرفعها إلا بإعانة من يده الآخر، لأن الخلع كان من الكتفين. ولهذا ما يروى أن الإمام مالك كان يسدل في الصلاة آخر الروايات نظريا وليس قوليا، وإلا فقول الإمام مالك مسطور في الموطأ بأن من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذا وين مكتوب؟ في الموطأ، في الموطأ مكتوب. إنما كان رحمه الله بعدما ضرب لا يستطيع أن يرفع يديه ليقبض، فكان يصلي مسدلا، وكان يصلي في بيته لأنه كان يجد شدة في القيام والقعود. فظن بعض أتباع مذهبه أنه يرى سنية الجماعة، وليس الأمر كذلك. ضرب هذا الإمام ضربا شديدا مبرحا حتى وصل به الحال إلى ما ذكرت، ومع ذلك رحمه الله رحمة واسعة. لما جاء هارون الرشيد أو أبو جعفر لما جاء إلى المدينة وعلم ما وقع على الإمام مالك غضب غضبا شديدا، فأراد أن يوقع العقاب على جعفر بن سليمان والي المدينة، فقال له الإمام مالك: أعزك الله يا أمير المؤمنين، إني قد عفوت عنه. فتأملوا يا رعاكم الله لماذا عفى عنه، فسألوه لماذا عفوت عنه، قال: إني كرهت أن يستذل رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلي. اليوم الواحد إذا ضرب من الولاة أو ظلم يروح البي بي سي والمونتي كارلو، ينسى حقوق ولي الأمر. وجاء في بعض الروايات أن الإمام مالك رحمه الله وهو يضرب بالسياط كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، هم يضربونه وهو يعتذر لهم. أي حلم هذا وأي علم هذا؟ هذه هي الإمامة في الدين. والأمر كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة، متى؟ يهدون بأمرنا لما صبروا، واحد، وكانوا بآياتنا يوقنون. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما كان يضرب غشي عليه، فلما غشي عليه أفاق، فلما أفاق أول كلمة قالها: قال: أشهدكم مني قد غفرت لمن كان السبب في ذلك. ثم غشي عليه، فلما عوفي قيل له في ذلك قال: إني خشيت أن أموت وأن يكون خصمي جعفر بن سليمان وأن يكون رجل من آل رسول الله يدخل النار بسببه، فغفرت له. الله يا أخوان، تعظيم ما بعده تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وفاتني أن الإمام مالك كان يجل العلم، يجل أيما إجلال، قيل له: أسمعت من عمرو بن دينار؟ قال: لا، لكني مررت به. انتبهوا الآن إلى القصة العجيبة. عمرو بن دينار المكي من المتقدمين ولم يروي عن ما هو السبب. قال: مررت به فلم أجد مكانا لأجلس لأكتب، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله وأنا واقف. اليوم الواحد منا يحط الكتاب ويخطر عليه. إذا لم توقر العلم فكيف تريد أن يقر العلم في قلبك؟ كيف؟ لا ينبغي الإنسان أن يقر، أن يوقر العلم حتى يرتفع عند الله جل وعلا. توفي الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته في سنة 79 و100. في سنة كم؟ 79 و100. نعم. أحد يخالف؟ قال الشاعر، اكتبوا هذين البيتين لتحفظوا تواريخ وفيات الأئمة. قال الشاعر رحمه الله: فنعمانهم قن وطعق لابن مالك، وطعق لمالك. هذا الشطر الأول من البيت. فنعمانهم قن وطعق لابن وطعق لمالك، وللشافعي در ورام ابن حنبل. نعيد البيت مرة ثانية: فنعمانهم قن وطعق لمالك، وللشافعي در ورام ابن حنبل. طبعا الشعراء لا يجعلون في عدد السنوات بالأرقام في أبياتهم لأنها صعبة، فهم ينتقلون إلى طريقة أبجد هوز. تعرفون طريقة أبجد هوز؟ حطي كلما سعفص قرشت ثذغ ضضغ. ها، صعب شوي. فجعلوا هذه الأحرف على الأرقام: أبجد ألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هوز الهاء خمسة، وهكذا تحط على كل رقم إلى أن تصل إلى 10 اللي هو حرف الياء. ثم 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ثم 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. اكتملت الأرقام كلها بطريقة الأحرف. أبجد هوز. فلما تنظر إلى كلمة قن تجد أن القاف يساوي مثلا 100 على طريقة أبجد هوز. حطي كلمة سعفصق، القاف هنا 100، قا قرشة، فالقاف 100 والنون 50. إذن وفاة الإمام أبي حنيفة سنة 50 و100. وطعق لمالك، الطاء في حطي الطاء 9 والعين 70 والقاف 100، إذن 79 و100. هذا لتسجيل العلم حتى لا ينسى. أما وللشافعي در، فالدال بأربعة والراء ب200، إذن توفي الإمام الشافعي سنة 400. ورام ابن حنبل، الراء ب200 والألف بواحد والميم ب40، إذن سنة 41 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى مرض في وفاته، وكان قد أصيب بمرض سلس البول، وكان لا يحضر المسجد لأجل ذلك إكراما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد عليه المرض توفاه الله تبارك وتعالى. هكذا عاش الإمام ولم يمت رحمه الله إلا جسدا، فإن علمه حي بين الأنام. ننتقل إلى مسألة عظيمة مهمة بالنسبة لنا معاشر طلبة العلم. نريد أن ندرك مصادر عقيدة الإمام مالك. نحن لسنا في درس فقهي، فلذلك نريد أن نعرف مصادر عقيدة الإمام مالك. كيف نعرف من أين نأخذ عقيدة الإمام مالك ولم يؤلف رحمه الله في العقيدة كتابا حتى ندرك عقيدته؟ فكيف نعرف عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ لمعرفة عقائد الناس، خصوصا إذا لم يكن لهم شيء مكتوب، فإننا نحتاج أن ننظر أولا إلى البيئة العلمية التي كان يعيشها. فإذا كان الإمام مالك يعيش في المدينة، فماذا كان الناس في المدينة يعتقدون في هذا الزمن؟ في البصرة كان الإرجاء والتصوف، وفي الكوفة كان الرأي والاعتزال، وفي الشام قد ظهر التجهم، وظهر أشياء أخرى من البدع. أما المدينة في عصر الإمام مالك فقد كان سالما من البدع، ولم يكن قد ظهر في المدينة إلا ما كان من خروج بعض الناس على يزيد بن معاوية في وقعة الحرة. هذه هي الوقعة المشهورة التي وقعت منهم، وكانوا فيها ليسوا على عقيدة الخوارج، وإن كان فعلهم موافقا لفعل الخوارج، ولكنهم اجتهدوا فأخطأ. أما البدع فلم تكن في المدينة، فإن العلماء من أبناء الصحابة والتابعين وأبنائهم كانوا من أبعد الناس من البدع إلى هذا الزمن. إذن نستطيع أن ندرك من الواقع البيئي للإمام مالك أنه كان على عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكل ما يروى عن الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد يصح أن نقول إن عليه عقيدة الإمام مالك، لأنه لم يشم ولم يرى ولم يسمع بالبدع التي كانت في البلدان، بل كان الخبر ينقل إلى الإمام مالك فيدفع الخبر مباشرة بالقول الدامغ، وما كان يسمع لأهل البدع ولا كلمة واحدة. إذن نظرنا إلى البيئة العلمية يجعلنا ندرك مصدرا من مصادر عقيدة الإمام مالك، وهو أن من مصادر عقيدة الإمام مالك البيئة الصحية السليمة التي كانت عليها أهل المدينة، فكانوا سليمين من البدع. فإذا عقيدتهم هي عقيدته رحمه الله تعالى. ثم ننظر إلى شيوخ الإمام مالك، فنرى أن المأثور عنهم في الاعتقاد المنصوص عنهم في باب الإيمان والتوحيد شيء عظيم، ولم يعرف لمالك خلاف لهم، ولم يعرف لمالك خلاف لهم. فندرك أن عقيدة شيوخه المنقولة إلينا هي عقيدته، أن عقيدة شيوخه المنقولة إلينا هي عقيدته، لأنه لم يخالفهم، خالفهم في بعض أبواب الفقه. لو كان يخالفهم في باب الاعتقاد ألم يكن ذلك ينقل إلينا؟ ينقل. إذن هذا مصدر آخر، ما أثر من شيوخه منقولا إلينا يصح أن يكون مصدرا من مصادر عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الأمر الثالث أن ننظر إلى تلامذته والرواة عنه الذين أخذوا العلم عنه، فإنهم تلقوا عن الإمام مالك الفقه والاعتقاد معا. فما سطره بنان تلامذته وما وجد في مؤلفات تلامذته خصوصا المباشرين للتتلمذ عليه، فإنا ندرك أن عقيدتهم هي عقيدة الإمام مالك. ومن كبار هؤلاء ابن الماجشون، ومن كبار هؤلاء الإمام ابن القاسم والإمام ابن السحنون وغيرهم كما سيأتي ذكرهم. إذن مصادر من مصادر معرفة عقيدة الإمام مالك مؤلفات ومرويات تلامذته في الاعتقاد، مؤلفات ومرويات تلامذته في الاعتقاد. الأمر الرابع، زين، الأمر الرابع من مصادر عقيدة الإمام مالك مؤلفاته. ومن أشهر مؤلفاته الموطأ بجميع رواياته، سواء كانت برواية يحيى الليثي أو يحيى النيسابوري، أو كان برواية محمد بن حسن الشيباني أو غيره. فالموطأ الإمام مالك بجميع رواياته مصدر من مصادر معرفة عقيدة الإمام مالك. فإن قال قائل: فكيف نعرف عقيدة الإمام مالك من الموطأ وليس فيه شيء من أبواب الاعتقاد؟ نقول: نعم، لكن الأحاديث المروية التي فيها الدلالة على مسائل الاعتقاد لو كان الإمام لا يراه لعلق عليها، كما علق على بعض المرويات الفقهية التي لم يراها. فروايته لحديث الجارية التي قالت: أين الله؟ قالت: في السماء، من أظهر الأدلة على أنه يرى العلو لله تبارك وتعالى. عرفتم كيف؟ طيب، المصدر الخامس من مصادر عقيدة الإمام مالك رحمه الله رواياته المنثورة في كتب الاعتقاد، رواياته المنثورة المبثوثة في كتب الاعتقاد. ومن أشهر هذه الكتب التي جمعت أو فيها شيء من روايات وفيها شيء من مرويات الإمام مالك في باب الاعتقاد، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، هذا واحد، كتاب السنة للإمام الخلال، هذا رقم اثنين، هؤلاء كلهم من علماء السلف، كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين الأجري، كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. فهذه خمس كتب من أشهر الكتب التي فيها ذكر لشيء من مرويات العقيدة عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الجملة، إذا أدركنا أن منهج الإمام مالك في الفقه هو تقديم الكتاب والسنة والإجماع على القياس، وكراهته للجدل، وكراهته لعلم الكلام، وكراهته للفلسفة، علمنا أن عقيدته هو عقيدة الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. في الجملة، انتبهوا، أقول في الجملة، يعني كل ما في الكتاب والسنة يعتقده الإمام مالك رحمه الله، خصوصا إذا علمنا أنه كان مبغضا للجدل، مبغضا لعلم الكلام، مبغضا للفلسفة، مبغضا للبدع الظاهرة. فهذا دليل آخر ندرك به عقيدة الإمام مالك. وها هنا سؤال: تجد أن بعض الناس ينتسب إلى الإمام مالك رحمه الله في الفقه، وينتسب إلى أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد، كفعل بعض الحنفية ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة في الفقه وإلى المعتزلة في الاعتقاد أو إلى أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد. بل ربما تجد الرجل جهارا نهارا يقول أنا مالكي المذهب، أشعري المعتقد، تيجاني الطريقة مثلا، فيجعل الإنسان يرد على ذهنه سؤال: هل كان الإمام مالك رحمه الله في اعتقاده قصور ونقص حتى جعل هذا الرجل يسير على منواله في الفقه ويترك السير على طريقته في الاعتقاد؟ يجعل الإنسان يسأل نفسه: هل كان الإمام مالك رحمه الله مقصرا في السلوك وفي الذكر حتى يترك الإنسان طريقة الإمام مالك في السلوك وفي الذكر وفي الورد فيسلك مسلك المتأخرين، سواء كانت النقشبندية أو السليمانية أو التيجانية أو السهروردية؟ لماذا؟ هنا أمران لا مفر منهما: إما أن نقول أن عقيدة الإمام مالك ومنهج الإمام مالك في السلوك وفي الورد والذكر وفقه الإمام مالك كله وفق فهم السلف الصالح وهذا هو اعتقادنا فنسير وفق ما سار، وإما أن يكون، وهذا اللازم، أن الذي يقول أنا مالكي الفقه، أشعري المعتقد، نقشبندي الطريقة أو سهروردي الطريقة، فهذا يعني أن سير الإمام مالك في الاعتقاد والسلوك لم يكن كافيا له، ومن لم يكتفي بما عليه السلف فلا كفاه الله. وهذه مسألة واضحة، هذه مسألة واضحة. ولذلك هناك انتشر في المتأخرين من المنتسبين إلى الإمام مالك كتب في الاعتقاد على خلاف عقيدة الإمام مالك، كتب في الاعتقاد اشتهرت عند المالكية على خلاف عقيدة الإمام مالك. ومن أشهر المصنفات التي تقرر عقيدة الأشاعرة ولا تقرر عقيدة الإمام مالك شروح الرسالة للمتأخرين، لأن الرسالة في مقدمتها الكلام عن الاعتقاد، فالمتقدمين من أصحاب الإمام مالك ساروا على منهجه اعتقادا وسلوكا وفقها، والمتأخرين ساروا على طريقته في الفقه دون الاعتقاد، فشرحوا الرسالة شرحا أشعريا مثل شرح زروق ومثل شرح ابن ناجي. اكتبوا هذه حتى تعلموها وتحذروا وتكونوا على حذر منها. فمن شروح الرسالة التي قررت العقيدة الأشعرية لا العقيدة السلفية شرح زروق وشرح ابن ناجي وشرح أبي الحسن المنوفي وشرح التتائي. ثم إن من الشروحات التي خالفت، أو من الكتب التي قررت العقيدة الأشعرية على خلاف عقيدة الإمام مالك عقائد السنوسي الخمسة المشهورة، العقائد السنوسية، مشهور بإيش؟ العقائد السنوسية، وهي العقيدة الصغرى وتسمى بأم البراهين، وعليها شروحات كثيرة. العقائد السنوسية ومنها العقيدة الصغرى المسمى بأم البراهين، ثم العقيدة الوسطى وعليها شروحات كثيرة، ثم العقيدة الكبرى وعليها أيضا شروحات، والمقدمات في قواعد العقائد، والعقيدة الخامسة تسمى بالحفيدة. أعيد المسميات مرة أخرى: الصغرى وتسمى بأم البراهين، والوسطى ثم الكبرى ثم المقدمات ثم الحفيدة، هذه وتسمى هذه الخمس بعقائد السنوسي. ثم إن من المؤلفات من مؤلفات المالكية التي قررت العقيدة الأشعرية على خلاف عقيدة الإمام مالك التفاسير المالكية للقرآن، مثل تفسير القرطبي لأحكام القرآن، فإن فيها نوع تأويل على طريقة الأشاعرة. هو في الجملة، هو من حيث الجملة فيه أشياء موافق لما كان عليه السلف، ولكن عنده تأويلات أشعرية. كذلك تفسير ابن عطية الأندلسي، والأمر فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفسير ابن عطية خير من تفسير فلان، وإن كان في تفسيره ما هو على خلاف منهج الصحابة. وكذلك تفسير ابن جزي، انتبهوا، كم تفسيرا ذكرنا؟ ثلاثة: أحكام القرآن، تفسير ابن عطية، تفسير ابن جزي، والتسهيل. تفسير ابن جزي يسمى التسهيل، وتفسير أبي حيان الأندلسي النحوي المشهور الذي كان في زمن الإمام ابن تيمية، ويسمى هذا التفسير بالبحر المحيط. كذلك أحكام القرآن للقرطبي، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي. وأما الشروحات الحديثية التي شرحها المالكية وساروا فيها على العقيدة الأشعرية، فهي شرح القاضي عياض 1، شرح المازري 2، شرح الأبي 3، وشرح ابن العربي للترمذي، سمى المسمى ب لا لابن العربي وليس المبارك فوري، عرض ولا العرف الشذي، ها هذا بحث عليك، شوف لنا اسمه في السبت القادم. ايضا من المنظومات التي نظمت على عقيدة الأشاعرة من المالكية المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر، وهي منظومة تقرر العقيدة الأشعرية، حتى قال في مقدمة هذا النظم: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي مفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريق الجنيد السالك. عجيب والله، ما يكفي عن الإمام مالك، لابد أن نجمع الشركاء المتشاكسون. الله المستعان. أيضا جوهرة التوحيد من أشهر الكتب التي قررت العقيدة الأشعرية، جوهرة التوحيد، وكذلك شرح البيجوري على جوهرة التوحيد، شرح البيجوري على جوهرة التوحيد، كذلك شرح عبد السلام اللقاني المسمى بإتحاف المريد، شرح عبد السلام اللقاني المسمى بإتحاف المريد، كذلك عقيدة الدردير المشهور بالخريدة البهية، ومؤلفات أخرى كثيرة. ولابد أن ندرك لماذا المالكية، أو ما هو السبب في كون المالكية تركوا عقيدة الإمام مالك وصاروا أشاعرة. هذا سؤال مهم، مرجع ذلك إلى أمرين: أحدهما قوة السلطان، والآخر علماء البدع. إذن مرجع نشر العقيدة الأشعرية بين المالكية مرجعه إلى أمرين، أحدهما والآخر علماء أهل البدع. أما قوة السلطان فإن ابنة أمرت الذي استولى على المغرب كان يعتقد اعتقاد أبي الحسن الأشعري، فألزم الناس إلزاما بعقيدة أبي الحسن الأشعري، فصار الذين هم على عقيدة الإمام مالك صاروا مختفين خائفين وجلين من بطش ابنة أمرت، حتى إن ابنة أمرت قبل ابنة أمرت كان المالكية شديدين جدا للأشاعرة، وكلكم تعرفون نظم القحطاني وهو من علماء المالكية، وتحسون فيه إلى قوة وهجمة المالكية على العقيدة الأشعرية. صحيح؟ انتهى الوقت يعني؟ المشكلة ما في قدامي ساعة. طيب، الأمر الآخر أنه تتلمذ بعض المغاربة على بعض المتأثرين بعقيدة أبي الحسن الأشعري، فنشروا المذهب الأشعري بعدما رجعوا. ومن أشهر هؤلاء من تتلمذ على أبي ذر الهروي، ومن تتلمذ على أبي بكر بن الطيب الباقلاني. إذن نستطيع أن نرجع سبب تغير المالكية من العقيدة المالكية إلى العقيدة الأشعرية إلى ثلاثة أشخاص: السلطان بن تومرت، وأبو ذر الهروي، وأبو بكر الباقلاني. فأبو ذر الهروي كان جالسا في مكة يحدث الناس، وكان ينشر العقيدة الأشعرية مع التحديث، فأخذ عنه بعض المغاربة ونشر. وأما أبو بكر بن الطيب الباقلاني فإنه قد جلس إليه بعض المغاربة فنقلوا مع الأسف الشديد عقيدة الأشاعرة إلى المغرب. هنا سؤال مهم جدا، من أشهر العلماء الذين ساروا على عقيدة أبي الحسن الأشعري بعد أن بدأ التغيير؟ من أشهرهم أبو الوليد الباجي، وأبو الحسن القابسي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عبد الله المازري، وأبو بكر ابن العربي. يقول الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول: وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى. ثم نريد أن نعرف أشهر الذين ساروا على عقيدة الإمام مالك من المالكية حتى نحاجج المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. من أشهرهم الإمام ابن القاسم الراوي عنه، والسحنون، والإمام رقم ثلاثة من الإمام ابن عبد البر، ثم الإمام ابن رشد الجد كما نقله بعضهم الجد، نعيد مرة ثانية. أولا من؟ ابن القاسم، ثم سحنون، ثم قلنا ابن عبد البر، ثم ابن أبي زيد القيرواني الذي شرح المقدمة شرحا سلفيا جعل أهل الأشعرية لا يحبونه. إذن من أشهرهم من؟ ابن القاسم. أي أضيف أيضا عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام، راوية الإمام مالك، عبد الله بن وهب المصري، فإنه من كبار تلامذة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أبو عمر الطلمنكي، فأبو بكر محمد بن موهب، أبو بكر محمد بن موهب، وذكرنا ابن الماجشون ولا ما ذكرنا؟ إذا نضيف ابن الماجشون فإنه من رواة عن الإمام مالك، وهو من الذين جمعوا العقيدة السلفية ومعروف بشدته على أهل البدع. طيب إيش آخر ما ذكرنا؟ ابن موهب. طيب عبد العزيز بن يحيى الكناني، عبد العزيز بن يحيى الكناني ورزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح، والأصيلي أحد رواة البخاري، وأبي الوليد ابن الفرضي، وبعمر الداني وله مؤلف في الاعتقاد. أبو عمر الداني إذا الله جل وعلا أعطانا عمر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد عقيدة الإمام مالك نشرح كتاب أبي عمر الداني، وهذا وعد مسبق إذا الله أحيانا. والإمام مكي القيسي، والإمام ابن أبي زمنين وله مؤلف في الاعتقاد، والإمام ابن أبي زمنين وله مؤلف في الاعتقاد، مكي القيسي وابن أبي زمنين أو زمنين. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بالرسالة التي بين أيدينا بطريقة توسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أحب لإخواني بعد أن ذكرت لكم خمس مصادر لأقوال الإمام مالك أن تجمعوا بعض الآثار في الاعتقاد حتى تنشغلوا بالعلم مما ليس في رسالة شيخنا الخميس. من يأتي لنا بأثر عن الإمام مالك متعلق بالاعتقاد نجمعه وفي النهاية نشرحها كلها بعد. هذه فكرة جديدة يعني، وإن شاء الله أنها مفيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل بارك الله فيكم، أحد من الشباب فهم منكم في الدرس الأول أن أهل السنة قد يكون منهم من هو على منهج السلف، منهم من هو غير منهج السلف. شو؟ كيف يعني؟ كيف يكون رجل من أهل السنة يكون على منهج السلف ورجل من أهل السنة ليس على منهج السلف؟ لا أدري كيف فهم هذا الكلام. يعني أنتم فهمتم هذا الكلام؟ لا يمكن لرجل أن يكون من أهل السنة ما لم يكن على منهج السلف، فإن منهج السلف يعني السنة، والسنة تعني منهج السلف، لا يمكن الفرق بينهما، كما لا يمكن الفكاك بين الرأس والجسد إلا بالموت. يقول لماذا أكثر المالكية في المغرب، لماذا أكثر المالكية في المغرب مع أن إمامهم في المدينة؟ هذا السؤال مهم جدا، لأن تلامذة الإمام مالك ذهبوا ونشروا علم الإمام مالك إلى المغرب دون المشرق، بس هذا هو السبب. والسبب الآخر أن السلطان ألزموا الناس بفقه الإمام مالك في تلك الجهات. يقول: هل القول بأن مالك والشافعي وأحمد يشهد لهم بالجنة لثناء الناس عليهم قول لأهل السنة؟ نعم، هو قول لأهل السنة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح حديث أنتم شهداء الله في الأرض. إذا شهدت الأمة لرجل من المسلمين لأنه إمام من أئمة المسلمين، فنرجو أن تكون هذه الشهادة دليل على أنه من أهل السنة، من أهل الجنة. يقول: أحسن الله إليكم، هل شرح مقدمة الرسالة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي يعتبر شرحا مفيدا أم لا؟ وهل ينتفع من شرح الشيخ سماه التحذير والتنوير؟ وهل الشيخ أشعري؟ أنا لا أعرف أن الشيخ له شرح على مقدمة الرسالة. نعم، هو له التحرير والتنوير في التفسير، فما أدري هل هذا الخلط من السائل أو أنا معلوماتي قديمة، لكن ابن هذا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هو رجل على معتقد الأشاعرة. نعم، وهذا ظاهر في كتابه التفسير، وإن كان يميل أحيانا إلى التفويض لكنه في الجملة على معتقد الأشاعرة. يقول: لماذا أكثر الشافعية أشاعرة؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان شافعيا، هذا أحد الأسباب. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما حكم من يوصل المعلومات لولي الأمر زورا وظلما بحجة أنهم يخالفونه في المنهج؟ الزور والظلم ظلم حتى مع الكافر، لا يجوز، لا يجوز أن تكتب مخالفة للكافر مرورية لأنه كافر، هذا ما يجوز، ظلم. فكيف تظلم أخاك المسلم؟ الظلم لا يجوز مهما كان الرجل، ولو كان من أهل الكفر لا يجوز الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، وليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، وفي بعض الروايات وإن كان كافرا، فإياك والظلم. وأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أهل عدل وإنصاف، أهل عدل بمعنى إن عدوهم وإن جار عليهم لا يجرون، يعاملون الناس بإيش؟ يعاملون الناس بالعلم والحلم، يعاملون الناس بالرحمة، ويعاملون الناس بالعدل. لذلك أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، أهل السنة لا يكفرون أهل البدع، يقولون أهل البدع، أهل البدع يضلل بعضهم بعضا تضليلا يجعل بعضهم يخرج الناس من الملة، حتى إن بعضهم لا يرى الصلاة خلف بعض، ويرون تكفير الولاة. وأهل السنة أهل الإنصاف، يرون أن الظالم ظالم، وأن الفاسق فاسق، وأن المبتدع مبتدع، وأن الكافر كافر، ينزلون الناس منازلهم. يقول سؤال من الدرس السابق: نريد مثالا على كل مما يأتي من المعنى اللغوي، أن المعنى الاصطلاحي لا بد أن يكون فيه شيء من المعنى اللغوي مع شيء من الزيادة أو مع شيء من النقصان أو مع أدنى ملابسة له. سؤال مهم جدا، يريد مثال على كل واحد مع شيء من الزيادة ذكرناه، لعلك كنت في سهوة، قلنا الصلاة، قلنا الصلاة في اللغة معناها الدعاء، نقلها الشارع إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي مع شيء من الزيادة، مع شيء من النقصان الصدقة، الصدقة في اللغة هي العطية النافلة، نقلها الشارع وأطلق هذا الاسم على العطية الواجبة، إنما الصدقات للفقراء، ما المقصود بها؟ الزكوات، وهي واجبة ولا نافلة؟ وهي واجبة. مع أدنى ملابسة له، مع أدنى ملابسة له. الآن مثلا الناس اصطلحوا على أن يسموا هذا الشيء اللي يخرج فوق الفضاء يسمونه صاروخ، صاروخ، ليس مو صاروخ، لأدنى وجود ملابسة، لكونه إذا انطلق خرج منه صراخ، بس هذا أدنى ملابسة، فصار اصطلاح عرفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.